السؤال الثاني يقول السائل: أبي أجريت له عملية جراحية على العمود الفقري ووضعوا له بلاتين من الحديد وهو كبير في السن وعمره يتجاوز 75 سنة. وسؤالي هو: أثناء الوضوء لا يستطيع غسل رجليه لأنه لا يستطيع وصول يده إلى رجليه، لا يتمكن من غسلهما، أفيدونا أفادكم الله. نقول يجوز أن تغسل له، أن تغسل له رجليه، يغسلها أحد شخص آخر، أو يجعل له إناء في وعاء فيغمس رجله اليمنى ويخرجها، ويغمس رجله اليسرى فيخرجها، ويكون بذلك غسل رجليه. بارك الله فيك ونسأل الله له الشفاء والعافية.